فما يزالون الملائكة كلهم يبشرونه ويحفون به، وهو قول الله عز وجل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فلهم ألطفوا وأرأفوا به من الوالدة بولدها، وإنهم ليسلون روحه من تحت كل ظفر ومن كل مفصل، ويموت مفاصله الأول في الأول، ويبرد كل عضو الأول في الأول، ويهون عليه وإن كنتم ترونه شديدا، حتى تبلغ الروح ذقنه، فلهو أشد كراهة لخروجها حينئذ من الولد حين يخرج من الرحم، اللي هو الانتقال من عالم إلى عالم، السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال: فيبتدرها كل ملك منهم أيهم يقبضها، فيتولى قبضها ملك الموت. وهذا معنى أن الملائكة تقبض وهو الذي يتولى، ثم تلا عليه الصلاة والسلام: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: فيتلقاها بأكفان بيض ثم يحتضنها إليه، أي الروح، فهو أشد لها لزوما من المرأة لولدها، ثم يفوح لها فيهم ريح أطيب من المسك، يتباشرون بها ويقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب، اللهم صل عليه روحا وصل عليه جسدا خرجت منه، فيصعدون بها. قال: ولله خلق في الهواء لا يعلم عددهم إلا هو، فيفوح لها فيهم ريح أطيب من المسك، فيصلون عليها ويتباشرون بها، وتفتح لها أبواب السماء، ويصلي عليها كل ملك في السماء. وتعرفون السماء ما فيها أربعة أصابع، موضع أربع أصابع إلا فيها ملك قائم وساجد، كل السماوات، فكل ملك في كل سماء تمر به الروح يصلون عليها ويتباشرون بها. قال: حتى توقف بين يدي الملك الجبار، فيقول الجبار جل وعز: مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وفي قراءة: فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. وإذا قال الرب عز وجل للشيء مرحبا، رحب له كل شيء، توسع له كل شيء، وذهب عنه كل ضيق. ثم يقول الله تعالى: اذهبوا بهذه النفس الطيبة فأدخلوها الجنة، وأروها مقعدها، واعرضوا عليها ما أعد لها من النعيم والكرامة، ثم اهبطوا بها إلى الأرض، فإني قضيت أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهة للخروج منها، يعني من الجنة، منها حين كانت تخرج من الجسد، تركبن طبقا عن طبق، وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه، فيقولون: نعم، إنا مأمورون بهذا ولا بد لك منه. قال: فيهبطون به على قدر فراغ أهله من غسله وأكفانه، المسافة هذه كلها يتحينون فراغ غسله وأكفانه، ثم يدخلون ذلك الروح بين الجسد وبين أكفانه. فما خلق الله كلمة تكلمها حميم، أي قريب، ولا غير حميم إلا وهو يسمعها، إلا أنه لا يؤذن له في مراجعته. قال: فلو سمع أشد الناس له حبا وأعزهم عليه وهو يقول لهم: على رسلكم ما يعجلكم، وأذن فيه له في الكلام لسبه. هذا اللي يقول تركدوا ما يعجلكم، لو أذن للميت أن يتكلم لسب هذا اللي هو حبيب عليه، لأنه يريد التعجيل، ما يريد البقاء الآن. قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم إذا ولوا عنه. قال: ثم يأتيه عند ذلك ملكان فضان غليظان يسميان منكر ونكير، ومعهما عصا من حديد لو اجتمع عليها الجن والإنس ما أقلها، وهي عليهما يسير. فيقولان له: أقعد بإذن الله. وهذه فتنة القبر، فإذا هو مستوى قاعدا، فينظر عند ذلك إلى خلق كريه فظيع، اللي هو الملائكة هؤلاء، ينسيه ما كان رأى عند موته، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله. إذا كان صادق في الدنيا ويعرف أن الله ربه حق وما أشرك به أحد، فيقولان: فما دينك؟ فيقول: الإسلام. ثم ينتهرانه عند ذلك انتهارة شديدة، فيقولان: فمن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. ويعرق عند ذلك عرقا يبتل ما تحته من التراب من كثرة العرق، ويصير ذلك العرق أطيب من ريح المسك. وينادى عند ذلك من السماء نداء خفيا: صدق عبدي ونفعه صدقه. لما كان صادق في الدنيا في توحيده وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة الإسلام، قال صدق عبدي ونفعه صدقه. هذا آخر فتنة تمر عليه وما بعدها أسهل منها. قال ثم يفسح له في قبره مد بصره وينبذ له في قبره الريحان. اسمه ريحان يعني اشتراك في الدنيا، لكن ريحان الآخرة يختلف. ويستر قبره بالحرير، ترونها الآن أنتم تراب وهو مستور بالحرير. قال فإن كان معه من القرآن شيء كفاه نور القرآن، لأنها أعظم نور، وإن لم يكن معه من القرآن شيء جعل له نور مثل الشمس. هذا اللي ما معه القرآن، فما بالك باللي معه القرآن، أعظم من الشمس في قبره. قال ويفتح له أبواب وكوى إلى الجنة فينظر إلى مقعده منها الذي كان عاينه لما صعد. هو رأى حقيقة ثم الآن فتحت له كوة وباب إليه. قال ثم يقال له نم قرير العين. قال فما نومه ذلك إلى يوم يقوم إلا كنومة ينامها أحدكم شهية لم يرو منها، يقوم وهو يمسح عينه. وفي لفظ آخر كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله له، يعني طول البرزخ هذا له كنومة نامها أحدكم شهية لم يرو منها حتى إنه يقوم وهو يمسح عينه. وهذا قول الله عز وجل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني المؤمنين يقولونها يعني أنهم ناموا، والكفار أعوذ بالله يقولونها على وجه آخر. قال فكذلك نومه فيه إلى يوم القيامة. ثم ذكر أعوذ بالله الشقي ويفعل به عكس ما هذا تماما، نفس التفاصيل لكن أعوذ بالله العكس، لكن فيها أيضا تفاصيل أنهم أن الملك إذا نزل بها من السماء يرسلها في الهواء، ثم إذا دنت من الأرض انحدر مسرعا وقبضها بحديدة معه الروح، ما يريد يمسكها من النتن اللي فيه، فيرسلها من السماء أعوذ بالله بسرعة هائلة ثم يتلقفها بالحديدة ثم يرسلها ويتلقفها. يقول يفعل ذلك 3 مرات. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ذكر ما يفعل به، قال ويأتيه ملكان أسودان أزرقان فضان غليظان معهما مرزبة من حديد وسلاسل وأغلال، ثم يسألانه من ربك فيقول أنت، فيفزعان عند ذلك فزعة ويقبضان ويضربانه ضربة بمطرقة الحديد لا يبقى منه عضو إلا وقع على حدته، فيصيح عند ذلك صيحة ما خلق الله من شيء ملك أو غيره إلا سمعها إلا الإنس والجن، فيلعنونه عند ذلك كل المخلوقات لعنة واحدة، فذلك قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي نفس محمد بيده لو اجتمع على مطرقتهما الجن والإنس ما أقلوها وهي عليهما يسير. ثم يقولان عد فإذا هو مستوى قاعدا، فيقولان من ربك فيقول لا أدري، فيقولان من نبيك فيقول سمعت الناس يقولون محمد، فيقولان فما تقول أنت فيقول لا أدري، فيقولان لا دريت، ويعرق عرقا يبتل ما تحته من التراب فلهو أنتن من الجيفة فيكم، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يقولان له نم نومة المسهر، وأشد أعوذ بالله أشد العذاب السهر اللي يكون نوم فيه متقطع، ولذلك هو هذا أشد العذاب. قال فلا يزال حياة وعقارب أمثال أنياب البخت من النار ينهشنه، ويفتح له باب يرى مقعده من النار، وتهب عليه أرواحها وسمومها تلفح وجهه بكرة وعشية إلى يوم القيامة. الآن نحن في العشي، نسأل الله العافية والسلام. هذا بعض ما أعد الله للطائفتين، ونسأل الله عز وجل ألا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. قال الله تعالى في التوحيد في هذه السورة اللي فيها تقرير التوحيد بأنواعه، قال بعد أن ذكر أنهم ابتغوا آلهة وطلبوا آلهة متنوعة وقالوا على الله غير الحق وكانوا عن آياته يستكبرون، وأنهم يوم القيامة يأتون فرادى وذهبت عنهم شفعاءهم الذين زعموا أنهم فيهم شركاء تقطع ما بينهم وظل عنهم ما كانوا يزعمون، ذكر الله الإله الحق بعد ذلك. فهذه هذا الحزب أو الربع هذا إن شئت أنه منفصل يعني معنى جديد هو منفصل، وإن رأيت أنه متصل ما قبل فهو متصل، لأن هذه السورة بعضها آخذ برقاب بعض سبحان الله العظيم، يعني لأنها نزلت مرة واحدة. فقال الله يعني إن الإله الحق الذي يستحق الإفراد بالعبادة ليس هؤلاء الشفعاء والشركاء الذين جعلتموهم وزعمتموهم ونصبتموهم. إن الله فالق الحب والنوى، هذا هو اللي يعبد. معنى فالق الحب والنوى، إما الفلق اللي ترونه في كل حبة مفلوقة والنواه مفلوقة، وهذا فيها عجب. وإما ما هو أعجب من ذلك، وهو أنه يفلق الحبة ويخرج منها النبات، ويفلق النواه ويخرج منها الشجر. ما من شجر في الدنيا ولا زرع إلا من حبة مفلوقة ونواة مفلوقة، ففيه عجب في هذا الحب والنوى. ولذلك سبحان الله العظيم ألهم الله النمل إذا جمعت الحب في جحرها وجاء المطر، وخافت النمل أن ينبت عليها الحب في جحرها، ألهمها الله طريقة تكسر بها النواة كسر معين حتى لا تنبت أو الحبة. وهذا من تدبير الله ولطفه. فالله عز وجل فالق الحب وفالق النوى، يخرج الحي من الميت سواء في المحسوسات أو في المعاني، يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والشجرة من الحبة والحبة من الشجرة، فهو يخرج الأحياء من الأموات والأموات من الأحياء، وكذلك يخرج الموحد من المشرك، كما أخرج الخليلين من صلبي رجلين كافرين، فهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما أخرج ابن نوح من صلب نوح سبحان الله العظيم. والهداية والضلال كل هذا بأمر الله عز وجل، لأنه أخرج ابن آدم كالذر كما في حديث أبي، ثم ألقى على بعضهم نوره ما علم فيهم من الخير وترك الآخرين في الظلمة، ثم جمع الذر هذا وخلطهم ثم فرقهم على الأصلاب. فلذلك تأتي نطفة مظلمة من صلب رجل صالح، ونطفة صالحة من صلب رجل فاسد. ذلكم الله، وفيها عجب، فيها معان أخرى، فالق الحب والنوى، ذلكم الله أي الإله المستحق العبادة، فأنا تؤفكون. من أين أتاكم الإفك؟ وش معنى أن تمر معنا في القرآن كثير؟ هي مدموجة من سؤالين، وهو كيف ومن أين، كيف ومن أين. إذا جمعت السؤالين تطلع أن، يعني كيف تؤفك ومن أي طريق يأتيك الإفك، كيف تجعل الشجر والحجر والأموات مثل الله عز وجل، أن تؤفكون، ذلكم الله فأنا تؤفكون. ثم لما ذكر الله الحب والنوى وهو صغير، ذكر الفلق الأكبر وهو الإصباح، الليل يكون مظلم متماسك شديد الظلمة، ثم يتنفس فيه الإصباح وينفجر الصبح، سمي فجر لأنه ينفجر. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والليل إذا أدبر، سبحان الله العظيم، فالق الإصباح ينفلق، أول شيء الانفلاق الطولي هذا اللي هو الفجر الأول، ثم الانفلاق العرضي اللي هو يبدأ يزداد حتى أنه يشق جنح الظلام وتماسك الظلام، يشق هذا الإصباح ويفلقه. قال وجعل الليل سكنا، كذلك هذا الإله المستحق العبادة هو اللي جعل الليل سكن، الطيور حشرات والبني آدم والحيوانات كلها تحب الليل تسكن فيه، وجعل النوم سبات، وجعل الشمس والقمر حسبانا، أي جعلها على مقدار معين بحيث تضبطون بها عدد السنين والحساب، الشمس والقمر بحسبان. وقيل أيضا إنها على حسبان كحسبان الرحى، لأنها تدور في الفلك الاثنين كأنها حسبان، اللي هو كأنها على حسبان الرحى، سبحان الله العظيم. للليل ينبغي له، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار. قال الله ذلك تقدير العزيز العليم جل وعلا، تقديره وخلقه. وإذا كان هذا خلقه في المخلوقات المحسوسة، فتقديره في قدره وهدايته وإضلاله وشرعه وأمره ونهيه أعجب وأعجب. إذا كنت أنت الآن ترى الشمس والقمر بحسبان، وترى فالق الحب وفالق الإصباح الكبير والصغير، اعلم أن تقديره اللي ما تراه واللي يمشي عليه الكون أعظم وأعظم. ذلك تقدير العزيز العليم. قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا اعتبار فيها، تهتدي بالنجم في ظلمات البر والبحر، يهتدون بالجدي، يهتدون بالنعائم، يهتدون بالثوابت، يهتدون بالسيارات، يعرفون كل نجم أين اتجاهه، إذا رأوا السهيل عرفوا أنه متجه للجنوب، إذا رأوا الجدي عرفوا أنه متجه للشمال، إذا رأوا النجم الفلاني في الوقت الفلاني عرفوا أن هذا مكانه، وهكذا يهتدون به. وجعل الله النجوم لثلاث أشياء، فمن زاد عليها فقد خاب وخسر، جعلها للاهتداء بها في الظلمات، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها زينة للسماء الدنيا، فمن زاد على ذلك فقد أضاع نصيبه من الله عز وجل. والنجوم علم، قال ابن عباس إن العرب تعلم النجوم وهذا علم أضاعه الناس، يعني اللي عنده فيه اهتمام بحيث أنه يعرف الحسابات يستفيد منه الأطباء، وقت الحجامة، وقت الفصد، وقت الزرع، وقت الحرث، وقت الصيد، ويستفاد منه في الليل والنهار لا بأس به، بدون أن يشغلك عن غيره، وبدون أن يستجرك الشيطان أن ترى حوادث أرضية وتربطها بالأجرام السماوية كما هو فعل المنجمين. حتى لو كان عندهم علم، علم لا ينفع. السحر نفسه علم، قال تعالى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال وما يعلمان من أحد، هو علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع. فالنجم له حد نافع، وما زاد على ذلك هو ضار. قال قد فصلنا الآيات تفصيل واضح ومفصلة ومفرقة ومبينة لكن لقوم يعلمون. كل ما كان عندك العلم النافع كلما استفدت من الآيات أكثر. ضع المسواك. كلما استفدت من الآيات أكثر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، واللي هي مبسوطة للناس كلهم، لكن كل ما تعلم، حتى اللي يعلمون في النجوم أنفسهم يعلمون من الآية هذه أكثر ما نعلم، لأنها مفصلة لقوم يعلمون. ولذلك بعض السلف يقول إذا مر بي مثل في القرآن أو شيء وما فهمته يضيق صدري، لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. كل هؤلاء الخلق يتفاخرون بينهم وجاعلين طبقات وجاعلين عنصريات، هم أصلهم كلهم من نفس واحدة، ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم كلهم من نفس واحدة. قال فمستقر ومستودع. المستقر يعني الآن أكثر التفسير على أن المستقر هو الأرحام، لأن الله سماه قرار مبين، والمستودع الأصلاب، تنتقل سبحان الله العظيم هذه النطفة من صلب إلى صلب إلى صلب، تتنقل بين الأصلاب حتى تخرج في الوقت اللي أراد الله عز وجل، فهي كأنها مستودعة ومستقر. لكن بعض العلماء يقول كل طبق يمر به ابن آدم هو بالنسبة له مستقر لما بعده ومستودع لما قبله، أو مستودع لما بعده ومستقر لما قبله، يعني انتقالك من آدم إلى الأصلاب كلها من صلب إلى صلب، والأصلاب داخل الأرحام، ثم وجودك في الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة، ثم إلى الاستقرار النهائي في الجنة وفي النار. فأنت في كل طبق تمر به في الحقيقة هذا الطبق فيه مستقر وفيه مستودع، هو مستقر لكن استقرار غير نهائي مكانك اللي أنت فيه، وهو مستودع لما بعده. حتى القبر نفسه مستودع، استودع الله في هذه الجثة وتتحلل ويبقى منها النواة العصعص، هو مستودع لما بعده. هذا أيضا أعظم وأعظم، هذا اللي خلقكم من نفس واحدة وجعلكم تمرون من مستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذه أدق، الفقه أدق من العلم، لأن هذه فيها عجب، أعجب حتى من النجوم اللي بيتدبر فيها. قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو كل هذا تقرير الربوبية، لأن الألوهية هي شجرة الإسلام والإيمان التي تنبت في أرض الربوبية، فإذا كانت أرض الربوبية خصبة قوية وواضحة تكون الألوهية أقوى. فأنت تعرف ربك بصفاته وأسماءه وخلقه وفعله وقدره وشرعه، على ذلك تقوى الألوهية. ونحن كما قال الشيخ محمد في رسائله نقرأ مفرطين في توحيد الربوبية، يعني كل ما مر ذكره قلنا هذا أقر به الكفار ويعني خلاص، لا، قال الشيخ نحن مفرطين فيه. حتى ذكر الشيخ في رسالة قرأناها في ملة إبراهيم، ذكر بعض أعمال القلوب التي مرتبطة بالربوبية وبعض أعمال القلوب التي مرتبطة بالألوهية. فمثلا التوكل جزء كبير منه مرتبط بالربوبية، ولذلك حتى الكفار والفساق والمجرمين والمبتدعة يتوكلون، يتوكل على من؟ لأنه عنده رب. لكن مثلا الرجاء، الخوف، الاستغاثة مرتبطة بالألوهية، فتجد أن فيه فصلها الشيخ في رسالته، قال وهو الذي أنزل من السماء ماء، ترى هذه كلها لها ارتباطات بالمعاني، مثل الوحي والنجوم مثل العلماء، جعل الله العلماء والصحابة مثل النجوم يهتدى بها في الظلمات. أحيانا سبحان الله، أحيانا حتى في ظلمات إذا جاءك اشتباه في الآثار نفسها اترك الرأي، أحيانا إذا جاءت آثار شيء كذا وشيء كذا كيف تخرج من اشتباه الآثار؟ بالنجوم، تشوف النجم، النجم من هو؟ أبو بكر وعمر ومن معهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. تشوف الصحابة وش كانوا يسوون، ماذا كانوا يفعلون، كيف دعوتهم، كيف جهادهم، حتى لا تسرقك بعض الآثار الجانبية وتترك النجوم، فجعلهم الله نجم لك، تجعله دائم بين عينيك وتشوف وش كانوا يسوون، كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. كذلك الوحي مثل الماء نزل من السماء، الكلام في التربة ماذا تنبت، كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك النفس الواحدة، قال فأخرجنا به نبات كل شيء، ثم فصل قال فأخرجنا منه من النبات خضرا، يعني مثل السنابل ومثل هذا خضر، مثل ما قال الدنيا حلوة خضرة، فيه البهجة وفيه الخضرة وفيه الحياة، خضر. نخرج منه من الخضر حبا متراكبا، شفت كيف منه أول شيء ماء، ثم يخرج به النبات، ثم يخرج منه الخضر، ثم يخرج منه الحب المتراكب، ثم الحب هذا يرجع مرة أخرى ويكون الدورة تدور، يخرج منه الخضر. قال حبا متراكبا، السنبلة كم فيها من حبة؟ 100 حبة، السنبلة فيها 100 حبة كما مثل الله في الصدقة. هذا أشرف الزروع الحب، وكل بني آدم الآن معتمدين على الحب، يعني مهما تنوعت أذواقهم، بعض الناس عندهم تمر وبعضهم ما عندهم تمر، لكن الحب هذا مشترك بين كل بني آدم، جعل الله الحبوب هذه قوت لهم، سبحان العظيم، هذا بن آدم جعل الحب هذه قوت له. قال الله ومن أيضا أشرف النباتات ومن النخل، النخل هذه أشرف الأشجار وأنفعها وشبهت بالمؤمن، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، لو تشوف الآن قنوانها العذوقها كيف هي دانية قريبة من الناس وينتفعون منها. كذلك من أشرف الثمار الأعناب، قال وجنات من أعناب، كل هذا لماذا خلق الله؟ كلها تدل عليه، والمؤمن الموحد كل شيء يشوفه في الدنيا يدل على ربه، سبحان الله العظيم، كل شيء في الدنيا يدلك على ربك ويذكرك بربك، حتى يوم تشوف الناس الآن في المحلات والبقالات تفكر فيهم، سبحان اللي جعل بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، شوف كيف النظام، لو هذا ما جعل الله الناس درجات لو تعطيه الدنيا ما خدمك، شوف كيف أنت تخدم غيرك وغيرك يخدمك، والناس كيف، وكيف الكون هذا عامر، وكيف النظام ماشي، كل شيء يذكرك بتقدير العزيز العليم، وهذا التذكير مفروض أن يزيد في ألوهيتك وتوحيدك، لأن هذا ربك، هذا صنعه، هذا صنع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال كذلك من أشرف الثمار الزيتون، الزيتون هذا اللي يؤكل ويخرج منه الصبغ للآكلين ودهن وشجرة مباركة كما وصف الله عز وجل، تخرج من طور سيناء، الزيتون كم فيه من المنافع، في شربه وفي الدهان به وفي كل وفي الاتقاد به في كل شيء. كذلك الرمان، الرمان ترى من أشرف الفواكه ومن أفضلها، لكن نحن الآن ما يأتينا منه أنواع الجيدة، يعني يوجد في جنوب المملكة أنواع منه طيبة للغاية. الحارث بن كلدة هذا الطبيب العرب كان يقول أنفع الفواكه على الإطلاق الرمان، أنفع الفاكهة على الإطلاق الرمان، يعني فيه نوافع منفعة عظيمة جدا، لكن لأنه الآن سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر ما عاد تستطعم كثير من الفواكه بسبب الذنوب. الرمان كذلك، قال تعالى مشتبها وغير متشابه، لو تشوف شجرة الزيتون وشجرة الرمان بينها شبه في الورقة وفي الشكل وفي الشهابة اللي فيها، ليست خضراء يعني خضرتها في بينهم شبه، لكن هذا يخرج زيتون وهذا يخرج رمان، فهو مشتبه عند النظرة الأولى وغير متشابه، سبحان الله العظيم. وأيضا له معاني أخرى، مشتبه في الشكل غير متشابه في الطعم مشتبه، وأيضا قد لا يكون في الزيتون والرمان، قد يكون في كل النباتات بعضها يشتبه لكن غير متشابه، حتى النخل مشتبه في شكله وشوف كيف ثماره، نفضل بعضها على بعض في الأكل، وأنت تشوف أشجار النخل زي بعض لكن شوف كيف هو مشتبه وغير متشابه، حتى أن في الأثمان يكون بينها ما بين المشرق والمغرب في ثمنها وكلها شكلها واحد، سبحان الله العظيم. قال عز وجل انظروا، نظر قلب هو اللي ينفعكم، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني الإنسان دائما سبحان العظيم بلادة الحس هذه والله أنا بسبب الذنوب، بحيث أن الإنسان يكون عنده تبلد إحساس، ما عاد يشوف الأشجار ويشوف الأنهار ويشوف السماء والنجوم والشمس بس ما يحس، الله يقول انظروا في هذا النبات مرتين، مرة إذا أثمر ومرة إذا نضج. شوفوا كيف، شوف النخل الآن كيف، الآن وقت طلعها شوف كيف يطلع حبات مثل اللؤلؤ، بعدين شوي شوي تصير مثل الزمرد خضر، بعدين شوي شوي تصير مثل الياقوت والمرجان صفر وحمر، بعدين شوي يصير نصها تمر ونص، بعدين شوي تصير تمر، بعدين تكن. سبحان الله العظيم، لؤلؤ ثم زمرد ثم ياقوت ومرجان ثم رطب ثم، ما تعجب؟ والله يقول لك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وتذكروا الصانع الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا تذكروا ماذا يريد منكم، هو بس يفرجكم على ويش أوجدكم هنا تفرجون في النخيل وفي الثمار، على ويش أوجدكم؟ انظر واعتبر وتذكر ماذا يريد منك، كل ما تنظر في السماء والأرض ماذا يريد منك الله عز وجل، وهو قد سخر لك كل هذه الأشياء. يوم تأخذ كسرة الخبز ما تفكر فيها؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير حول مني ولا قوة، هذه الخبزة هذه ما كانت حب، من اللي شق الأرض ومن اللي أنبت فيها الحب ومن اللي سقاها بالمطر ومن اللي سخر لك ناس في أقصى الدنيا يحرثون ويزرعون ويسوون ويحصدون إلين صارت حبة، وحصدوها ونظفوها وداسوها وصفوها من القشر إلين صارت حب، بعدين سخر لها ناس ثاني آخرين يستوردونها وينقلونها عبر البحار والفلك وجت، بعدين سخر لها ناس يطحنونها، سخر لها ناس يعجنون، سخر لها ناس يخبزون، سخر لها ناس يغلفون، سخر لها ناس ينقلون ويبيعون ويشترون، وأنت تشتريها بريال وما تفكر فيها. حتى إذا قلت من غير حول مني ولا قوة ما تفكر إنها صحيح. لو تشوف هذه الخبزة هذه كم ركبت من طبق عن طبق ومرحلة عن مرحلة حتى تصل إلى فمك لرأيت أمر عجيب من تسخير الله وتقديره، ليش هذا كله حتى تعبده ثم آخر شيء تأكله وتقوبه على معصيته ولا الغفلة ولا اللهو؟ حتى نعرف أن الإنسان ظلوم، مهما أحسن هو ظلوم، الظلم فيه في أعماقه. قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وكل ما زاد إيمانك كل ما زاد إحساسك بماذا؟ بالآيات. الإحساس بالآيات هو مرتبط بالإيمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أرهف الناس حس، كل شيء يؤثر فيه، كل شيء يراه يذكر بمولاه، أرهف الناس حس. وترى البلادة هذه من الذنوب، ليست من الاعتياد أن دائما يشوف الشمس والقمر خلاص اعتدنا عليها، لا والله. والدليل أن الإنسان إذا حيا قلبه ينظر للشمس نظرة ثانية مع أنه قد شافها من يوم ولد، وينظر القمر والنجوم والليل والنهار لأن تذكر بربه، فإذا هي مربوطة بالإيمان. ولذلك قال إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون، هؤلاء هم اللي ينتفعون ويسمعون كلامي هذا ويعتبرون به. ثم قال تعالى العبرة الكبرى الآن عقب هذا كله، شوفوا ايش سووا الناس، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، مع ان الله هو اللي خالق. والله انا عبرة، يعني حتى تحس بكل شعورك ان المشرك والله ظالم بعد هذا كله، فلق له الحب والنوى وسوى وسوى وسوى وسوى، جعلوا لله شركاء، وش الشركاء؟ الجن. ترى كل المعبودات هذه ظواهر في باطنها الشياطين، الناس كلهم هذول يعبدون شياطين، ولذلك مستوين هم اللي يعبدوا الملائكة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وش قالوا؟ أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذن الصورة صورة ملائكة، في الباطن هم يعبدون الجن، اللي يعبدون الأصنام مش كانوا يعبدون الجن؟ ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد إلى العزة هدمها ورجع، قال رأيت شيء؟ قال لا، قال ما هدمت، قال هدمت، قال ما هدمت، ارجع. فرجع وهدمها مرة أخرى، فخرجت عجوز سوداء ناشرة شعرها، الشيطانة اللي كانت تكلمهم وتغويهم، فقتلها خالد ضربها بالسيف. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن هدمتها. العزة هذه مظهر في داخلها شياطين تعبد، حتى البدوي وهذا وهذا اللي يورونهم يقولك والله شفنا كذا وشفنا كذا وشفنا أنوار وشفنا، هي الشياطين تضحك عليهم. إذن قال الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، مع أنه اللي خالقهم، أنت ما ترضى أن ولدك يصير شريك لك في كل شيء. في بعض العرب لما صدر ابنه وهو ميت انتحر، قال بولي، يعني هذا اللي خرج من مخرج بولي صار أحسن مني، فوضع سيفه واتكى. أنت الآن ما ترضى أن ابنك يعني يشاركك في كثير من الأشياء، كيف تجعل المخلوقات هذه مشاركة لله في أخص حقوقه؟ ظلم. بعدين يجونك السلفيين هذول يقولون لا لازم تنبه، لازم تفهم مو مشرك، لين تنبه وتقنعه تحاول فيه انه يفهم ان هذا الحجر انه مو مثل الله، وان هذا الشجر حتى اللي في الادغال لازم تفهمه، مو بتنبه بعد، لازم تفهمه، لازم تهديه. ويسمون أنفسهم سلفيين. هذول هم اللي ينشرون الشرك ويبررون الشرك. من أول الناس على الأقل ساكتة ومسلم مشرك، لا جوك الآن ذولا قالوا حتى المشرك ذا تراه مسلم، لين تهديه، يعني لين تدخل في قلبه وتهديه، ولا ترى ما قامت الحجة عليه. وهذا هو آخر المدى اللي وصل إليه الشيطان، لأن ما بعدنا للدجال. فالشيطان الآن يخرج الأقوال الفظيعة اللي كان يستحي منها في أول الدهر، الآن يخرجها خلاص، يتغنم الوقت، الدجال بيطلع الآن. وباسم السلفية صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إيش معنى خرقوا؟ سئل عنها ابن عباس فأجاب ببيت شعر مسائل نافع بن أزرق: افتروا، افتروا. بعض الناس يقرؤون خرقوا، بعضها حرفوا، لكن خرقوا افتروا وصنعوا بفريتهم له سبحانه وتعالى بنين مثل اليهود قالت عزير، والنصارى قالت المسيح، وبنات مثل العرب قالت الملائكة بنات الله. سبحان الله العظيم، ما أحلم الله على عباده. لا أحد ولا شخص أصبر على أذى يسمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم وينسبوا له الشريك والصاحب والولد. قال بغير علم، بغير علم، هذا دليل على شدة إجرامهم، أنهم تقحموا أمرا عظيما بالجهالة وبالظلم. يعني مثل ما تقول واحد يتقحم أمر شديد بلا علم بلا سلطان، قال يعني هذا ليس عذر لهم، هذا توبيخ لهم، والآن يجعلون عذر. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء، اللات والعزة ومنات الثالث، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومنه الفطر والميثاق والرسل وغيرهم. ولذلك حسن أن تختم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون. يجب العبد إذا سبح دائما ما يكون تسبيحه كما قال بعض السلف ما تسمع منه للسينات ولا يدري وش معناه، لا، معنى سبحان الله، أنزه الله وأقدسه وأعظمه وأكبره عن كل ما يقول الظالمون، سواء كانوا مشركين أو مبتدعة أو سلفيين ظلال، وسبح ربي عن كلام السلفيين، حتى الظلال هؤلاء اللي هم ينتسبون للسلفية زورا، أنا إذا سبحته أسبحه حتى عن كلامهم الذين يقولون المشرك معذور، والذين يبررون الشرك أو يحادون في مدح المبتدعة والجهمية وغيرهم، أنا أسبح عن كل ما يصفون، كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك دائما التسبيح يقرن بماذا؟ بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأنه تسبيح وحمد. وقال ابن رجب إن أعظم وأفضل التسبيح ما كان مقرون بالحمد، سبحانه وتعالى في قدره وفي مكانه وفي صفاته عما يصفون، هم ما يضرون بشيء، لكن أذى يجعلون له بنين وبنات وشركاء أذى. قال تعالى، رجع مرة أخرى، شوف إن هذه السورة نجيبة من نواجب القرآن، قال بديع السماوات والأرض، مبدع وفاطر وخالق سبحانه وتعالى، سواء بداية الخلق أو انتظامه، كله ماشي على أنظمة وقوانين السماوات والأرض، بديع، يعني شيء بديع، بديع السماوات والأرض هو سبحانه وتعالى. ثم قال، رجع إليهم، قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. أنتم الآن أحد جاء له ولد بدون زوجة، في أحد جاء له ولد بدون زوجة، طيب أنتم كيف تنسبون له الولد وأنتم أصلا ما تنسبون له الزوجة؟ نسأل الله العافية والسلام. ظلم محض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى، وخلق كل شيء، والثانية وهو بكل شيء عليم. إذن الخلق والعلم، هل من شركائكم من خلق كل شيء؟ هل منهم من خلق شعيرة؟ من خلق حبة؟ من خلق ذبابة؟ طيب ليش تجعلون شريك لله؟ هل من شركائكم من يعلم؟ وسع سمعه الأصوات؟ ما فيه، لكن ربك خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لو تفكرت في السورة هذه، هذه السورة هي اللي تنبت التوحيد صحيح في قلبك، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتجعله راسخ إذا أنت أعطيتها وجهك وأعطيتها قلبك. قال تعالى، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، بدأ بالألوهية قبل الربوبية، ثم رجع إلى الألوهية، ثم رجع إلى الربوبية، سبحانك شوف كيف نوع صرف. ذلكم الله، يعني هو المعبود المألوه المتأله المخضوع له المتذلل له، ربكم خالقكم ومدبركم. ثم رجع مرة أخرى إلى الألوهية فقال لا إله إلا هو، حتى لا تفهم أن الألوهية تسمح بالتشريك، الألوهية ما تصلح إلا بالتجريد والتوحيد. لا إله إلا هو، ثم رجع مرة أخرى إلى الربوبية فقال خالق كل شيء، ثم رجع مرة أخرى إلى الألوهية فقال فاعبدوه، ثم رجع مرة أخرى إلى الربوبية فقال وهو على كل شيء وكيل. هل رأيتم معجب من هذا؟ سبحان الله العظيم، ربوبية ألوهية ثم ربوبية ثم ألوهية ثم ربوبية ثم ألوهية ثم ربوبية في آية في سطر واحد، يصرف لك التوحيد حتى يستقر في قلبك. تفكر فيها الآن، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثم قال تعالى في أيضا ألوهية ربوبية أسماء وصفات، قال لا تدركه الأبصار، هذا من عظمته. ومعنى لا تدركه الأبصار معنيان عند السلف كلها صحيحة. المعنى الأول لا تدركه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فإن تدركه الأبصار يعني تراه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الدجال مهما اشتبه عليكم من أمركم فتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فإذا قال الدجال أنا ربك في الدنيا، خلاص هذه علامة واضحة، تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه بعيني رأسه على القول الصحيح، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، قال حجابه النور وحجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ومنتهى بصره شيء عظيم يحترقون الناس كله. تدرون التجلي اللي تجلى للجبل اللي عند موسى يقول قدر هكذا رأس الأنملة من نوره سبحانه وتعالى، فالجبل العظيم خر دكا وموسى خر صعيقا، ما حد يطيق في الدنيا. هذا معنى لا تدركه الأبصار. المعنى الثاني قال ابن عباس، قال أنت الآن ترى السماء لكن لا تدركه، أليس كذلك؟ ألست ترى السماء لكن لا تدركها، يعني تدرك حدودها وإحاطتها؟ ألست ترى البحر ولا تدركه؟ ألست ترى الآن الشمس ولا تدركها؟ قال لا تدركه الأبصار، هم يرونه ولا يدركونه سبحانه وتعالى، لأنهم أقل من أن يحيطوا به جل وعلا، هذا معناه. وأما الأشعرية فخذ في كتب التفسير من الظلمات، واللي يشك في مذهب الأشعرية يقرأ، ومفروض أنه ما يقرأ، لكن بعضهم مثل ابن عطية هنا وش قال، يعني وضح مذهب الأشعري، قال بمعنى أنهم يرونه، أن تفرح يرونه، ويجيب حديث جرير ويجيب حديث ابن عباس ويجيب كل الأحاديث أنكم ترى ربكم لا تضامون في رؤيته. شوف أن الأشعرية أخبث حتى تقول هذا معنى. ثم يقول ولكن رؤية بدون مقابلة وبدون مكان وبدون جهة وبدون تحيز وبدون كذا، وين الرؤية هذه؟ قال فإذا قالت المعتزلة أنتم تضحكون، قلنا لهم كالعلم، فإنكم الآن تثبتون أن الله معلوم لكن بدون مكان وبدون جهة وبدون كذا، حتى يقول يستقر عندكم أن العلم به هو العلم بوجوده فقط، لكن أين هو؟ ما صفته؟ ما أسماءه؟ ما صفاته؟ يقول يعني كل الناس يقول أهل السنة يثبتون أن العلم منتهاه أن الله موجود. سبحان الله، صاروا هم والملاحدة والشيوعيين كلهم استقروا في إثبات فقط أن الله موجود، هذا حدهم في العلم، هذا دين هذا. ثم قال وقد قال فلان أن لما أتينا بمثال العلم حلقنا لحى المعتزلة، حلقتوا لحاهم، أنتم وياهم الحاكم محلوقة، أعوذ بالله، أديانكم محلوقة كلكم، يعني أن أحرجناهم بهذا المثال. إذا أحرجونا في الرؤية وقالوا كيف تثبتوا الرؤية، إذا أثبتتم الرؤية أثبتتم الصفات، أثبتتم أنه يرى إلا الصفات، ونحن وإياكم مجتمعين في، تعرفون حنا مجتمعين في نفي الصفات، فكيف تثبت رؤية وأنت ما تثبت الصفات؟ فقال فأحرجناهم بالعلم، لأن نثبت علم بدون مكان، يقول أنا أعلم من ربي لكن ما أعلم مكانه ولا أعلم أسماءه ولا صفاته ولا شيء، حتى أستقر إن فيه رب موجود. حتى في واحد من الجهمية في عصرنا قال كيف طيب أنا؟ قال شوف الأثير هذا، الأثير اللي تطلع منه الإذاعات والهواء، قال كذا زي ربك، زي كذا زي الأثير، موجود بس ما يرى ولا له مكان ولا، هذا دينهم أعوذ بالله. ثم يأتي من يدافع عنهم. إذن نحن اللهم لك الحمد إنما نذكرها حتى نعرف نعمة الله علينا، وسأل الله لا يزيق قلوبنا. لا تدركه الأبصار في الدنيا لكن في الآخرة ستراه رؤية عيان كما ترى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته لكنك لن تحيط بربك. قال وهو يدرك الأبصار. شوف الآن المقابلة هذه أفادتك إن الله عز وجل، إيش معنى إدراكه الأبصار؟ هو إدراك إحاطة ومعرفة العمق ومعرفة الخفايا ومعرفة كل شيء، المنفي عنه مثبت في خلقه. أنت ما تستطيع تدرك ربك، لكن هو يدركك، ليس يراك فقط، يدركك إدراك تام. قال: وهو يدرك الأبصار. ثم قال: وهو اللطيف الخبير. اللطيف المتلطف، هذا من معاني، ترى الأسماء، أسماء الله واسعة. من معاني اللطيف المتلطف. كيف المتلطف؟ يعني المتلطف لما يشاء، بما يشاء، كما قال يوسف. وش قال يوسف؟ بعد أن ركب طبق عن طبق، من جب في سجن، في كذا في كذا، في ملك، في آخر شيء، قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يعني هو أراد الله عز وجل أن يمكنه، فنقله من الجب إلى السجن، إلى بيت العزيز، إلى كذا إلى كذا. قال يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يشاء شيء ثم يتلطف له بما يشاء سبحانه وتعالى. شوف كيف الاسم هذا طلع لطيف، يتلطف في قدره، في أمره، في نهيه، في كل شيء لطيف. وكذلك لطيف بخلقه، لطيف بخلقه وبعباده، وخبير سبحانه وتعالى. شوف الاجتماع هذه، إذا كان لطيف وخبير. خبير هنا يعني أدق في هذا الموضع من عليم، خبير. فإذا كان خبير ولطيف، إذن هو عنده خبرة تامة ولطف، بحيث يوصل ما يشاء لما يشاء بما يشاء سبحان الله العظيم. وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى بعد البيان اللي ما عاد في أحد حيلة إذا ما نفع في هذا البيان، ولذلك يحسن الآن يختمها بقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم، ليست من فلان ولا علان ولا، بصائر من رب. وش معنى بصائر؟ البصيرة يعني الشيء الواضح الجلي، يعني بصيرة. بعض الآن في اليمن، الآن في زماننا، وش يسمونه الصك؟ صك الأرض وش يسمونه؟ وين أبو خالد؟ وش يسمونه الصك؟ إذا كان عنده إثبات على صكه يسمونه بصيرة. بصيرة يعني هذا خلاص يثبت أن هذه أرضي، وأن هذا كل واحد بيجادلني بطلع له البصيرة هذه. البصيرة هي الشيء القاطع للنزاع الواضح. وسبحان الله هذا من عربيتهم، يسمون الصكوك هذه بصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم، ليست الآن بينات فقط وليست معلومات، لا، بصائر. لكن ومن ربكم أيضا، وهذا تشريف لكم. لكن شوف عاد واقع الناس معها، قال: فمن أبصر، هذا بفضل الله له، فتح عنها أغلاق قلبه ولنفسه، ما ينفع لنفسه. ومن عمي، ما قال جهل، لأن البصيرة اللي ما يفهمها مو بجهل، أعمى. هنا في التوحيد قال من عمي، ولذلك الآن اللي يقولون إن هؤلاء جهال، نقول لا، هؤلاء عميان، عميان قلوب عن الحق، الله سماهم عميان. قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وهنا قال: من أبصر فلنفسه. طيب النوع الثاني ما قال من لم يبصر، ما قال من جهل، ما قال من كذا، قال من عمي، يعني شيء واضح، مثل اللي قدام الكعبة ويقول وين القبلة. هذا الناس ما يقولون جهل، يقول عمي. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنا ما لست حفيظ عليكم ولا على قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم يملك القلوب، يملك الهداية، يملك يسحبهم، ما يقدر. إذن هو ليس بحفيظ عليهم. لكن هذا أيضا له معنى آخر في أول الإسلام: لست عليهم بحفيظ، علمهم وتركهم. إذا جاءت القوة علمهم وطلع السيف، حفيظ عليهم، يا الإسلام يا الجزية إذا كان من أهلها يا القتل. ثم قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات. سبحان الله، شو معنى نصرف؟ نردد ونفصل ونجيبها من الوجه هذا ومن الوجه هذا ومن الوجه هذا، يعني سبحان الله العظيم. وكذلك نصرف الآيات، نقلبها تقليب إلين ما عاد يبقى مثقال ذرة من موضع الحجة. وليقولوا درست. بعد هذا كله يقولون لا درست، يعني أنت الآيات هذه أكيد أنك أنت تجلس مع اليهود ومع الأحبار وتطلعها لنا، مع أنه كان في مكة وقالوا فيه نصراني عبد لأحد أهل مكة ويجلس في الصفا، حنا شفناك مرة مارم عند الصفا، أكيد العلوم هذه جايبها من النصراني. مثل الآن إذا جام حق قالوا منين جابه، منين جابه؟ أكيد من فلان، ولا أكيد من فلان، سبحان الله العظيم. الحين اترك منين جابه، هو حق ولا باطل؟ الشيطان واحد اللي يلقنهم، ولا ينسبون الفلان، ولا ينسبون الفلان. وليقولوا درست، قراءة السبعة، أربعة قرأوا درست، واثنين منهم اللي هم أبو عمرو بن العلاء وبن كثير يقولون درست، يعني جادلت وكذا. وفي واحد من السبعة اللي هو بن عامر، وليقولوا درست، يعني الآيات هذه امحت ودرست ما فيها فائدة. على كثر تصريفها درست، وهي فعلا درست في قلوبهم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. سبحان الله العظيم، الله من لطفه كان يقول هذول بس نقيم الحج عليهم. كل ما ذكر شيء قال فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فصلنا الآيات لقوم يعلمون، نبينه لقوم يعلمون، آيات لقوم يؤمنون، كذا لقوم. يعني هو يقول ترى اللي يهموني من خلقي هم المهتدين، هم اللي بيفهمون كلامي وبيطبقونه، الآخرين ما ظلمتهم، إن علينا للهدى، الهدى مبسوط للناس كلهم، لكن هذول ما يفهمون، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلذلك كل ما يختم آية يقول إذا أنتم تقولوا درست وتقولون إنه جايب منين وكذا، حنا أصلا ما نبين لكم، حنا نبين لقوم يعلمون، هذول هم اللي يستاهلون. ولذلك الله عز وجل دائما ينوه بأهل العلم ويستشهدهم ويعلي مقامهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذا الناس ما شهدوا، أهل العلم يشهدون بالتوحيد حق، يكفي شهادته. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولنبينه لقوم يعلمون. وهذا يا إخوان فيه فضل العلم، العلم النافع، إن الله أصلا يسوق الكلام لهم ويخاطبهم ويخصهم بين الناس ويقول ترى أنتم أنتم، أنا أكلمكم أنتم وأبين لكم أنتم ونفصل آيات لكم أنتم. فكل ما يزداد نصيبك من العلم النافع والفقه، كل ما يكون خطاب الله لك أنفع لك أنت، إن الله يخاطب الذين يعلمون فهمهم. ثم ختم هذه الآيات اللي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، والله إن هؤلاء اللي يخوضون في الأمر التوحيد والشرك إنهم ما قرأوا القرآن، وإذا قرأوه قد عموا عن هذه البصائر، عموا لأنه واضحة بصائر، لكن سبحان الله ما على قلوب أقفاله. قال تعالى بعد ذلك اتبع ما أوحي إليك من ربك، في تعليم وفي تسلية وفي تحذير. يعني أحيانا طول الدعوة يمكن يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، انتبه، هذا التحذير، انتبه، مهما رأيت من الصد والإعراض ما جاك أحد، لا تزيغ عما أوحي إليك مثقال ذرة. الدعوة ليست مبنية على المصلحة ولا على الرأي ولا على التجارب ولا على أنا عندي طريق أحسن من طريقتك، لا، اتبع ما أوحي إليك من ربك، انتبه. في أمر التوحيد والشرك تخترع لي طريقة جديدة، تقولي لا أنا عندي طريقة أنا ما أسكت عنهم، طيب ما نكفرهم الآن، طيب ما نتكلم في إذا، لا، قل هذه سبيلي. هذا التحذير. التسلية ما عليك منهم، اتبع ما يوحى إليك من ربك وخلاص، برئة ذمتك وأنت في أعلى المقامات، ما عليك منهم لأن قلوبهم ليست بيدك. والتعليم دائما انتبه ما أوحي إليك من ربك هو اللي ركز عليه، لأنك أنت كيف تتبعه؟ لأن تفهمه، لأن تعلمه، فأنت تعلم ما أوحي إليك من ربك واتبعه. كيف أنت تتبع الطريق وأنت ما تعلم؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك، ربك. ثم لما قال ربك عقب بالألوهية، قال لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ثم قال وأعرض عن المشركين. في أول الإسلام أعرض عن قتالهم، لكن معناها أيضا أعرض عنهم، جانبهم، اهجرهم، فارقهم، اتركهم، أعرض عنهم، يعني أعطهم ظهرك، إذا دعوتهم اتركهم وجانبهم، جانبهم، وأعرض عن المشركين. ثم قال الله أيضا تعليم وتسلية وأيضا تأكيد وتحذير، ولو شاء الله ما أشركوا. شوف أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم اللي كادت نفسه تذهب حسرات، إذا جاء الآية هذه ولو شاء الله ما أشركوا، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا الناس كلهم، لو شاء الله ما أشركوا. إذن إشراكهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن بأسباب منهم هم، خذلهم الله عز وجل، لكن هي مشيئة، ما حد يتعدى مشيئة، ولو شاء الله ما أشركوا. وما جعلناك عليهم حفيظا، مرة أخرى لست حفيظ عليهم، يا سبحان الله العظيم. الآن اللي يبغى يهدي الناس أنت ماك بحفيظ عليهم، شوف اللي يبغى يهديهم هو وما عنده الوحي هذا يبغى يغير الطرق، كل يوم جايب طريقة في الدعوة جديدة، عندهم الآن يقولك أساليب الدعوة، وسائل الدعوة، طرق الدعوة، الدعوة واحدة، اتبع ما وحي إليكم ربي. ليش؟ لأن يقول يا أخي جربنا الطريق هذا وجونا ناس، أصلا اللي جوك هذولا مدام جوك بطريق غير شرعي أصلا مجيهم غير شرعي، ولذلك يرجعون ذولا، ولا تبدأ تتنازل معهم، تنازل يقولك يا أخي حنا عطيناهم أناشيد جذبناهم، شوفوا ما شاء الله التزموا، بس هذول لو تقطع عنهم الأناشيد هذول رجعوا لأغانيهم، معناها أن أصلا الطريقة كلها خطأ من أولها لآخرها. ولا واحد يقولي من التبليغ يقول أنا لو فارق التبليغ يوم واحد بنتكس، قلت تراك إلى الآن ما التزمت، إذا كان هذا كلامك أنت آمنت لهم هم ما آمنت ربك، ربك فوق مو بالتبليغ، قال والله لو فارقهم يوم واحد أنا أعرف أني برجع إلى حالتي الأولى. قلت إذن كل اللي أعطوك إياه مسكنات، لكن المرض باقي فيك. مسكنات أيضا ضارة بك، مثل الآن يحطون البروفين ويحطون الكورتيزون، هي في الحقيقة تسكنك لكن هي تهدم عندك أشياء كثيرة. هذا مثله. إذن انتبه للدعوة، خاصة الدعوة، لا تجرب. اليوم أكثر الدعاء وش عندهم؟ في واحد من أشهر الدعاء عندنا في المملكة مطلع شريط، تدري وش عنوان الشريط؟ صحيح والله أني أشرح حاله، ما يطلبه المستمعون. عنوان الشريط ما يطلبه المستمعون، هذا دينهم. ولذلك عندهم استطلاعات الرأي العام، والله جربنا الطريقة هذه، خلنا نشوف الناس وش يقولون. كأن الدعوة هذه مي بوحي، مي بدين، والله الناس أعجبوا بالمسابقات هذه، خلنا نسويها. طيب الناس تراهم، واحد قلت لكم كم مرة يقول أنا جربت في التوعية، إذا قلت التوحيد طلعوا الأتراك والهنود والإندونيسيين، كلمة التوحيد هذه تجننهم. عندي طريقة ثانية أحسن، أنا أسميها الإخلاص، واللي أبغاه أسربح عن طريق الإخلاص. يا سلام، هذا جاي بشيء ما جابه إبراهيم ومحمد، فرحان هو، لا وجامعين له الدعاء كلهم يلقنهم طريقة الفاسدة هذه. سبحان الله العظيم، ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن الله عز وجل ينبه نبيه كم مرة، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا. إذن لا تهتم، اهتدوا، زادوا، نقصوا، أقبلوا، أدبروا، لا يصير همك، همك فقط إنك ترضي ربك بس. ويأتي النبي ما مع أحد، طيب قصر ولا ما قصر؟ ما قصر، ما جاء أحد. ويأتي النبي مع واحد، ويأتي النبي مع اثنين. الآن لا، الكثرة هذه فاتنة، تدخل على الواحد يا أخي والله ما شاء الله الدرس هذا ما شاء الله حضر فيه أكثر، وش الأشياء اللي تجلبهم أكثر، وش الأشياء اللي تنفرهم أكثر، وش أنت شوف اللي يرضي ربك، ما عليك واحد اثنين عشرة، ما يهمك هذا، وش انتبه لهذا. ثم قال وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. والله لو انتلقن الدروس هذه خلاص تبدأ الدعوة على الجاد، اللي دعا به محمد وإبراهيم والأنبياء تدعو به، وما عليك من الناس، بس أهم شيء بحكمة، ما عليك من الناس. ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، جعلهم يؤمنون ما يؤمنون، هذا أمر إلهي مو بشغلك أنت. تمكن أنت، ما تمكن، تموت مستضعف، تموت قرت عينك بنصر الإسلام، كل هذا ما يهمك. إبراهيم مات مستضعف، محمد عليه الصلاة والسلام مات ممكن، ضرب الله الخليلين هذول مثل لنا، واحد مات ما مع أحد إلا زوجته، واحد مات وحج مع 100,000 بعد الاستضعاف. إذن هذه أمور قدرية بحتة. طيب سليمان ممكن، معه الجن والإنس والطير، جده إبراهيم غير ممكن، أيهم أفضل عند الله؟ وكلهم فاضلين، لكن فضلنا إبراهيم. إذن الكثرة ما تعني أنك إن مرتبتك عند الله أكثر. يعني بعض الناس الآن يتألم يقول طيب شوف هذول عندهم ناس وعندهم، والتوحيد ما عنده أحد، هذا ما يأثر عند الله مثقال ذرة، لأن القلوب اللي تجيك وتروح عنك هذه مي بيدك أنت ولا بيديهم، بيد الله عز وجل، هذه ما تأثر في قدرك عند الله مثقال ذرة. بل حتى الغني التقي الخفي اللي ما عنده أحد، هو هذا فرض الوقت، ويمكن عند الله مرتبته في الآخرة أكثر من اللي معه جيوش خلفه. لا تفكر في الأشياء هذه، سبحان الله، هذه تراها تستزل، شهرة، كثرة، الإقبال، الدبار، الناس، هذه الشيطان يلعب فيها لعب. ولذلك قال الله عز وجل لإبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. نسأل الله عز وجل أن يبلغ الحق إلى أهله الذين هم أهله، وأن يقيم الحجة على عباده وقد أقامها، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أعظم الناس نصيب من فهمه وتدبره والعمل به والاستغناء به والمكوث معه دائما آناء الليل وأطراف النهار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.